بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب الوضوء بالمد: كنا وقفنا في السند عند مسعر ابن كلام رحمه الله أبي سلمة الكوفي المتوفى سنة 55 و100، وذكرنا له ترجمة. قال: حدثني ابن جبر. ابن جبر هذا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر، ويقال ابن جابر، ولعل الأرجح ابن جبر ابن عتيك الأنصاري، ابن عتيك. وفي نسخة فتح الباري دار طيبة التي عني بها نظر أبو قتيبة ضبط كلمة عتيك بضم العين، عتيك لا، المعروف أنه عتيك بفتح العين، وهكذا ضبطها بفتح العين محقق كتاب تهذيب الكمال بشار عواد معروف، وهذا هو المعروف، ما ضبطه به بشار عواد معروف هو المعروف أنه بفتح العين وليس بضمها، ابن عتيك. وجده من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يفرق بين ابن جبر وابن جابر، وقد شرح ذلك الحافظ في فتح الباري. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل، أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع، الصاع النبوي مقداره 4 أمداد، والمد ما مقداره؟ المد يقولون ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة، هذا المد، هذا هو المد النبوي، ما يملأ كفي الرجل، يعني غرفة هكذا بالكفين، ما يملأ الكفين من رجل معتدل الخلقة. ومعنى معتدل الخلقة يعني ليس بضئيل خلقة، ضعيف، يداه صغيرتان يعني كفاه صغيران، وليس بضخم كفاه كبيران أو كبيرتان، لا، يكون معتدل الخلق، هذا هو المد. 4 أمداد هذا هو الصاع النبوي. وبعض المحققين من المعاصرين من أهل مصر كتب كتابا سماه الميزان في الأقيسة والأوزان، وحقق في هذا الكتاب تحقيقا عميقا دقيقا، توصل فيه إلى أن الصاع النبوي يساوي 2,174 جراما و2,000، يعني كيلوان، المقصود أن بتقديره أن الصاع النبوي بتقديره كيلوان، لأن الكيلو 1,000 جرام، كيلوان ومئة وأربع وسبعون جراما وأربع من عشر، يعني 175 مثلا، نجبر الكسر. هكذا حقق بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى أن الصاع النبوي يساوي 2040 وأربعين جراما. طيب ما هو المعتمد في الوزن هنا على كلا الحالتين، يعني على الأول والثاني؟ المعتمد القمح، القمح هذا هو المعتمد على كلا القولين. يقولون القمح الرزين ليس من الخفيف، الخفيف هذا ما الرزين، القمح الرزين هذا هو المعتمد. طيب إيش حجة هذا 2000 جرام 40 جراما؟ الحجة أنهم قالوا أخذوا بأن الدينار الإسلامي يساوي 4 جرامات وربع. الدينار الذي ضربه، الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان، وهذا الدينار الإسلامي وجد اليوم، وجد في متحف بألمانيا سبحان الله، وكان عبد الملك ضربه في القرن الأول الهجري، وهو أول من عمل العملة الإسلامية 4 جرامات وربع. وطبعا بمقياس معروف، يعني يطول البحث فيها، ليس هذا هو التوصل، لأنه 2000 جرام و40 جرام بالبر اللي هو القمح. وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكان يفتي به. على كل حال هذه المسألة بابها في الزكاة عند ذكر الصاع النبوي، لكن هنا نريد أن نحول الصاع إلى اللتر. يعني الصاع النبوي هذا أنس يقول بالصاع إلى 5 أمداد، يعني من 4 أمداد إلى 5. النبي كان يغتسل من 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني زيادة على الصاع يزيد مدا واحدا. وهذا للتقريب، يعني ما بين هذين القياسين، من 4 إلى 5. ويتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد. طيب ما هو المقدار باللتر؟ واللتر الآن هي الوحدة، وحدة القياس، قياس بالحجم للسوائل، إن هذا هو المفيد. طبعا الذين ذهبوا إلى أن الصاع النبوي يساوي 2000 جرام و174 وأربع من عشرة ردوا على أصحاب القول الأول بأنه 2040، بأن هذا الدينار ليس هو، لأن هذا الدينار الذي سكه عبد الملك بن مروان هذا خاص بالعملة فقط، وليس هو الدينار الذي يقاس به الصاع النبوي. والمسألة فيها بحث وفيها تفصيل وفيها مسائل حسابية، ليس هذا لسنا بصددها الآن. لكن على هذا القول أن الصاع النبوي يساوي 2174 وأربع من عشرة، يكون الصاع النبوي يساوي 2.75 لترين من الماء، 2.75 لترين من 100، يعني 3 لترات إلا ربعا. هذا الصاع النبوي، ولا شك هذا قياس دقيق، ولكن نحن طبعا أشياء ما هي قطعية، يعني فيه خلاف. أصلا الصاع النبوي أصلا فيه خلاف في تحديد حجمه وثقله، فنقول يعني إن شاء الله هذا أقرب، 3 لترات إلا ربعا هذا الصاع. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل تقريبا ب3 لترات، لأن أنس يقول بالصاع إلى 5 أمداد، والمد تقريبا يساوي لترا واحدا إلا ثلثا. المد المد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل به يساوي تقريبا ثلثي اللتر. فإن أردت تحديدا يوضح لك، خذ هذه العبوة والعلبة هذه التي يكون فيها الماء، ماء الصحة يسمونها، العلبة الكبيرة هذه كم لتر فيها؟ ها؟ فيها لتر ونص ولا لترين؟ ها؟ فيها عارف لترات كلنا؟ ما فيها أحد في دم؟ اختلفتم فيها، لتر ونص ولا لتر؟ المقصود؟ ها؟ أظنها أنها لتران، وعلى لغة الأعاجم 2 لتر، وإحنا نتكلم بلغتهم نقول 2 لتر، فيها لتران أو لتر ونص. طيب على القولين، على القولين لو كانت هذه الماء الصحة، هذه العلبة الماء الصحة الكبيرة فيها لتر ونص، إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغتسل بكم منها؟ ها؟ بـ2 فقط، ها؟ ولا لا؟ كان يغتسل بـ2 من العلبة الكبيرة هذه الماء الصحة. هل أحد الآن يمنا يستطيع أن يفعل هذا؟ يكتفي بهذا؟ طيب، وعلى القول بأن هذه العلبة فيها لتران، إذن بكم، ما هو المقدار؟ علبة نصف العلبة، أحد يستطيع أن يفعل هذا؟ نحن الآن إذا اغتسلنا بكم من اللترات؟ كم؟ 20، يعني نستنفق 20، 30، 40، الله أعلم. هذا اللي يسمونه الدش، يصب الماء والله أعلم كم نسرف من هذا الماء. وبعضهم ربما يستخدم ايش يسمى هذا الصحن، البانيو وكذا، يعبيه. كم لتر البانيو هذا؟ هذا يقاس عندهم قديما بالقلل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا كم قلة في هذا؟ أرأيتم الفرق؟ الله المستعان. كنت حدثت أحد كبار السن من أهل الشام حول هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع، صاع قريب يعني قليل، علبة ونصف وعلبتين من ماء الصحة الكبيرة. فقال لي كنت في حرب 48، حرب قديمة أظن 48 في فلسطين، وكنت جنديا صغيرا، حدثني بهذا قديما، والرجل أظنه توفي رحمه الله، كان أستاذا في اللغة العربية، كنت أجلس إليه أستفيد منه في هذا الباب. حدثني بهذا نحو قبل 17 عاما أو 18 عاما، في القديم، وظن توفي أنه رحل عنا. فيقول كنت في هذه الحرب أخذت إبريقا من الماء، الإبريق يسع تقريبا لترا أو لترا ونصف، إبريق صغير. يقول فذهبت وكنت مع رفاقي في الجيش، اغتسلت بهذا الإبريق الذي يسع تقريبا لترا أو لترين، ما يزيد عن لترين، بريق. يقول فلما رجعت قال لي رفاقي ظهرت فيك النظافة، يعني يظهر أنك اغتسلت. يقول كفاني. قلت له إذا أنت اغتسلت على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يقول لما رجعت قالوا لي رفاقي ظهرت فيك النظافة، يعني اللي شوف يقول هذا الرجل مغتسل، مع أنه اغتسل بماء قليل كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل بالماء القليل، قال له أحد الجلساء من الشباب، قال ما يكفيني. فزجره جابر وقال قد كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وخير منك، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن الآن لو قلنا هذه الكلمة وحاشانا أن نقولها، لو قلنا الآن هذا الصاع النبوي ما يكفينا، يجيبنا من؟ جابر بن عبد الله. يقول لقد كان يكفي من هو أوفر شعرا منا وخير منا، والله المستعان. لكن لابد أن نفهم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب. الاقتصاد في الغسل وفي الوضوء على هذا المقدار الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستحب، ليس بواجب. لو أن الإنسان اغتسل بصاعين، لو اغتسل بثلاث صاعات لا بأس، ما لم يصل إلى حد الإسراف، لأن الله عز وجل يقول ولا تسرفوا ولا تسرفوا. وقضية الإسراف هذه يرجع فيها إلى العرف والعادة، هذا لابد من التنبيه عليه حتى لا نشدد على أنفسنا ولا نشدد على الناس. هذا هو الأفضل والأكمل والهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح معروف، ومراده بالخفين الخف ما يلبس في القدم كالجورب، ولكنه يكون مصنوعا من الجلد، هذا الخف. الخف ما يلبس في القدم على هيئة الجورب، ويسمى الآن عند العامة بالشراب، يعني جورب، على هيئة الجورب. ولكن الخف يختلف عن الجورب أن الخف يكون مصنوعا من الجلد، أما الجورب يكون مصنوعا من القماش، من القطن، من الصوف، هذا الفرق بينهما. والجورب يلبس، إيش الفائدة منه؟ حتى يقي من البرد، يسخن القدم، ولذلك يسمى بالتساخين جوارب. والمسح عليه يعني في الوضوء، هذا معنى المسح عليه، يعني في الطهارة الصغرى. المسح على الخف يكون في الوضوء فقط، أما في الغسل لا، يعني في الطهارة الكبرى ما يمسح على الخف، لا بد أن ينزع ليغتسل الإنسان غسلا كاملا. إذن المسح على الخفين يكون في الوضوء فقط. ولذلك قال صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، يعني نمسح عليها، أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أن نمسح عليها في الحدث الأصغر الذي يكون بسبب الغائط والبول والنوم، ولكن الجنابة لا. قال: إلا من جنابة، لا بد أن تنزع إلا من جنابة. يعني الإنسان إذا كان لابسا للخف وأصابته جنابة لا بد أن ينزع الخف وأن يغتسل غسلا كاملا. إذن المسألة الأولى أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى، يكون في الوضوء فقط، لا يكون في الطهارة الكبرى. وأما المسح عليه فله شروط. الشرط الأول، وهذا كله باختصار، الشرط الأول أن يلبس الخف على طهارة، أن يلبس الخف على طهارة، ومعنى الطهارة هنا الوضوء. وسيأتي في البخاري معنا الدليل على هذا الشرط. يعني إنسان توضأ ولبس الخف، هذا معنى أن يلبس الخف على طهارة، يجوز له بعد ذلك أن يمسح عليه. أما إذا لبس الخف وهو محدث، لا، إنسان استيقظ من النوم، النوم المستغرق، ولبس الخف مباشرة ثم أراد أن يتوضأ، هل يمسح عليه؟ الجواب لا، لأنه لبس الخف وهو محدث، يلبسه وهو طاهر كما سيأتي في الحديث. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المؤقتة شرعا، لأن المسح له مدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل المسح مطلقا، لا، هناك مدة. المقيم معه يوم وليلة، المسافر معه ثلاثة أيام بلياليها، كما جاء في الأدلة وفي الأحاديث عن علي بن أبي طالب وغيره. في المدة، أنت أيها المقيم إذا لبست الخف لك أن تمسح عليه 24 ساعة يوما وليلة، والمسافر تزيد المدة، لأن المسافر أحوج للرخصة، تصل معه إلى 72 ساعة، إلى 3 أيام بالليل. فإن قال قائل: وكيف تضبط المدة ومن أين تبدأ؟ الجمهور ذهبوا إلى أن المدة تبدأ من الحدث، من الحدث بعد اللبس، بعد أن يلبس الخف، إذا أحدث تبتدئ المدة. هذا قول الجمهور، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبعا للمذهب. وذهب بعض المحققين إلى أن المدة تبدأ من أول مسح، هذا اختاره بعض المحققين. ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نريد أن نضبط القولين بمثال. لو أن إنسانا توضأ الساعة 10:00 صباحا ولبس الخف، توضأ وضوءا كاملا 10:00 صباحا ولبس الخف، 10:00 لبس الخف، 12:00 أحدث وتوضأ، 12:00 أحدث، 12:30 مع أذان الظهر توضأ ومسح على الخف. مسح الخف صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لأنه لبس الخف على طهارة. إذن هو لبس الخف 10:00 وأحدث، يعني مثلا دخل إلى دورات المياه 12:00 وتوضأ ومسح على هذا الخف 12:30. متى تنتهي المدة؟ تنتهي المدة في اليوم الثاني. في اليوم الثاني هل تنتهي مدته 12:30 من الحدث، أم تنتهي مدته 12:30 من المسح، من أول مسحة مسحها على الخف؟ على قول الجمهور تنتهي المدة 12:30. وعلى القول الثاني الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين 12:30. طيب إذا أراد أن يتوضأ ما نزع الخف طبعا، لابد أن يبقى الخف على في القدم، إذا نزع الخف انتهى، ما في مسح. إذا نزع الخف ما يمسح، انتهى، يتوضأ ويغسل القدمين، يعني لابد أن يبقى الخف على القدم هذه المدة كلها 24 ساعة. طيب نعود إلى المسألة، للمثال، لو أراد أن يتوضأ هذا الرجل في اليوم الثاني 12:15 في 12:15، هل يمسح أو لا يمسح؟ على قول الجمهور لا يمسح، لأن المدة انتهت. وعلى القول الثاني يمسح، لأن المدة باقي فيها كم؟ ربع ساعة. ويظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الأرجح، قول الجمهور أن المدة تبدأ من الحدث، لأنه إذا أحدث يجوز له أن يمسح الآن، يجوز له أن يمسح، يعني لو أحدث وتوضأ الآن يجوز له أن يمسح الآن، فطالما أن المجال فتح له وفسح له إذا من هنا تبدأ المدة معه، الرخصة من هنا تبدأ من حيث جاز المسح، المدة تبدأ معه من حيث جاز المسح. ويجوز المسح له متى؟ من الحدث، يجوز المسح له من الحدث. فقول الجمهور أصوب وأقرب وأحوط، أيضا قول الجمهور أحوط والله أعلم. والمسح على الخفين فيه أحكام وتفاصيل تأتي في كتب الفروع، لعلها إن شاء الله تمر معنا في كتاب الروض وغيره. مقصودنا أن نوضح الأحكام المتعلقة بالأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله أولا ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين، لأن الذين ذهبوا إلى المسح على الخفين هم أهل السنة خلافا لأهل البدع، أهل البدع أنكروا ذلك ومنهم الروافض، أهل السنة هم الذين ذهبوا إلى هذه المسألة، وهذه المسألة تعتبر شعارا لأهل السنة، ولذلك يذكرها العلماء في كتب العقائد، يذكرها العلماء في كتب العقائد، وكانوا ربما استدلوا على سنية الرجل وعلى حسن اعتقاده بمسحه على الخفين، إذا مسح الخفين عرفوا أن هذا من أهل السنة، وهي مسألة فرعية لكنها أصبحت شعارا. وقضية الشعارات هذه انتبه لها لأنها مهمة، بعض الناس يتساهل فيها، انتبه، شعارات أهل السنة ينبغي أن تظهرها وأن تدعو إليها، وشعارات أهل البدع ينبغي أن تميتها وأن تحاربها. مثال ذلك من الأشياء التي معروفة عند الناس السبحة، مثلا السبحة التي يسبحون بها، هذه السبحة الآن أصبحت شعارا للصوفية، وعندهم سبح طويلة فيها 1000 حبة، أليس كذلك؟ بلى معروف. فالسبحة هذه أصبحت شعارا، أصبحت شعارا للصوفية، ما ينبغي لك أنت أيها السني أن تظهرها أو أن تستعملها، لأنك إن فعلت ذلك فقد تشبهت بمن؟ بأهل التصوف. ينبغي أن نقضي على هذه، علم بأن هذه السبحة بدعة لم تكن معروفة في زمن السلف، لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الصحابة ولا التابعين، بدعة. وابتلي بهؤلاء الصوفية واشتهرت عندهم وظهرت، لذلك أنا أعجب من شاب تكون معه سبحة في يده، ينبغي أن ينكر عليه، يقال له يا أخي اتق الله، أنت رجل صاحب سنة تتشبه بأهل البدع ولا ترفع شعاره، والله المستعان. فالمسح الخفين أصبح شعارا لأهل السنة وعلامة خلافا لأهل البدع. نعم، ورد عن الإمام مالك بن أنس أنه أنكر ذلك، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. والمسح على الخفين، أحاديث المسح على الخفين متواترة، قال بعض الناظمين مما تواتر حديث، مما تواتر حديث إيش؟ من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذا مسح خفين من الأحاديث التي تواترت. نسمع الحديث الأول. نعم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. أن سعدا حدثه في نسخة ولا لا؟ عندك حدثه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري أبو عبد الله المالكي من أصحاب الإمام مالك بن أنس. قال يحيى بن معين: كان أصبغ من أعلم من أعلم من خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفه مسألة المسألة ومتى قالها ومن خالفه فيها. سبحان الله، يعني تأمل في هذا الضبط برأي مالك بن أنس. يقول يحيى بن معين: ما أعرف أحد مثل أصبغ في هذا، يعرف مذهب مالك بن أنس وآراءه مسألة مسألة ومتى قالها ومن خالفه فيها من العلماء. توفي أصبغ رحمه الله سنة 25 و200 مستترا أيام المحنة، سنة 25 و200 أيام المحنة، يعني محنة القول بخلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن. وحديثه عند البخاري روى عنه مباشرة، وعند أبي داود والترمذي والنسائي. والبخاري رحمه الله روى حديث المسح على الخفين عن أصبغ تلميذ مالك بن أنس وأعلم الناس به. لماذا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر لطيفة. أولا، نقل الحافظ عن الحافظ ابن عبد البر أبي عمر الأندلسي أنه قال: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، يعني إنكار المسح على الخفين، إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. انتهى. ونقل بعضهم أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، يعني مالك هو نفسه ما يفعله لكن يفتي بجوازه. يقول الحافظ: وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الأنصاري. ولكن طبعا هذا التوقف لا مجال له، لأن السنة قد ثبتت وتواترت، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. واسمع الآن إلى كلمة أصبغ بن فرج المصري رحمه الله العالم الجليل وإنصافه. انظر، يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: وكأن البخاري، وتأمل في دقة فقه هذا الإمام البخاري، يقول: وكأن البخاري اختار الرواية عنه. شوف البخاري كيف صدر هذا الباب بأصبغ بن فرج المصري أعلم الناس بمالك بن أنس. يقول: وكأن البخاري اختار الرواية عنه، يعني عن أصبغ، لهذا الحديث، حديث المسح على الخفين، لقول أصبغ: المسح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. الله أكبر، السنة. يقول: المسح في الحضر، لأن المالكية أيضا عندهم رأي آخر أنه يجوز في الحضر، أنه يجوز في السفر، رخصة في السفر، وليس ولا يجوزه الحضر، ولعلها رواية عن مالك. أصبغ رد هذا وقال المسح في الحضر يعني في المدينة في البلد أثبت عندنا وأقوى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أكابر أصحابه، يقول أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. من الذي يقول هذا؟ أقرب الناس إلى مالك بن أنس من طبقة أصحابه وتلاميذه رحمة الله عليهم. العلم إذا ما كان العالم أو طالب العلم يتحلى بهذه الأخلاق ويتحلى بهذا الوصاف ما يكون عليه نور وبهاء. التعصب والعياذ بالله ظلمة على الوجه وفي القلب. عن ابن وهب بن أبو محمد المصري عبد الله بن وهب الحافظ ثقة الفقيه صاحب الإمام مالك توفي سنة 97 ومئة، قال حدثني عمرو بن الحارث المصري أيضا، وهؤلاء الثلاثة كلهم مصريون، أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث. قال الذهبي رحمه الله عن عمرو بن الحارث كان عالم الديار المصرية ومحدثها وفقيهها مع الليث، يعني مع الليث بن سعد أبو الحارث المصري. توفي عمرو بن الحارث سنة 48 ومئة وهم الطبقة السابعة، وحديثهم في الكتب الستة. قال حدثني أبو النضر هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم المدني، توفي سنة 29 ومئة في خلافة مروان بن محمد، ومروان بن محمد هو آخر خلفاء بني أمية، قتل على أيدي العباسيين سنة 32 ومئة. وأبو النضر هو ومن بعده مدنيون ومن قبله الثلاثة مصريون. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الفقيه المدني ثقة أحد الفقهاء السبع على قول، اختلف في وفاته ولعله توفي سنة 94. عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن العدوي الصحابي الجليل أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الحديث والأثر، توفي سنة 74 في أولها أو في آخر السنة التي قبلها 73. عن سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص أبو اسمه مالك، وهو آخر العشرة وفاة، توفي سنة 55، عالم مشهور بالعقيق في المدينة، وهو أول من رمى سهما في سبيل الله وفداه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأبيه وأمه، وكان رضي الله عنه قد اعتزل الفتنة التي حصلت أيام علي رضي الله عنه، اعتزل الفتنة ما شارك فيها حتى جاءه ابنه وقال يا أبت أنت في إبلك والناس يقتتلون على الملك، يعني في تصوره هو هكذا حكم بين الناس يقتتلون على الملك مو صحيح، فقال له اسكت، زجره اسكت يا بني فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الغني الخفي ما يظهر ما يبرز. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على الخفين، ثم قال البخاري وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل عمر، لأن سعد بن أبي وقاص كان في المدينة كان في العراق أميرا على العراق لعمر، عمر خليفة في المدينة، سعد كان أميرا في العراق في الكوفة، عبد الله بن عمر ذهب إليه في العراق ورآه يمسح على الخفين فأنكر عليه، أنكر هذا، فقال له سعد رضي الله عنه سل أباك، اسأل أباك إذا رجعت للمدينة سل أباك. عبد الله بن عمر رجع وسأل أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا تسأل عنه غيره. ما شاء الله، إيش هذه الثقة؟ فتذهب تبحث. يقول الحافظ بن حجر: أي لقوة الوثوق بنقله، لقوة الوثوق بنقله. قال: وفيه أن عمر كان يقبل خبر الواحد. الأمة كلها تقبل فضل، الأمة المستقيمة على السنة وعلى القرآن تقبل. وإنما هذه البدعة ظهرت من المعتزلة الجهمية، هم الذين كانوا يشككون في خبر الواحد، وهم الذين أدخلوا على الأمة الإسلامية هذا البلاء، التشكيك في خبر الواحد وأنه يفيد الظن. أول من جاء بهذه العبارة هم الجهمية المعتزلة، هم الذين أدخلوا علينا هذه العبارة السقيمة: خبر الواحد يفيد الظن، والجميع يعترف بهذا. وتلقاها عنهم الأشعرية، لأن الأشعرية هم فراخهم، فراخ المعتزلة، تلقوا عنهم هذا الشيء أن خبر الواحد يفيد الظن، وأثبتوه في كتب أصول الفقه أولا، ثم نقلوه إلى كتب مصطلح الحديث. الخطيب البغدادي رحمه الله تأثر بالأشعرية، أخذ عنه هذا الشيء، وهو أول من أدخل قضية المتواتر الأحاد في مصطلح الحديث. ثم جاء ابن الصلاح أثبت ذلك، ثم جاء النووي، ثم الحافظ بن حجر والسخاوي والعراقي، كذلك ابن كثير رحمه الله، كلهم تواردوا على هذا المبحث الذي أصله من عند المعتزلة ونفق عند الأشاعرة وعند كثير من أهل السنة، لأنهم يحسنون الظن بالعلماء الذين كانوا على طريقة الأشاعرة في العقيدة، كابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيره. لكنك إذا ذهبت عند السلفي المحض، الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله الذي بينه وبين الأشاعرة كما بين المشرق والمغرب، إن ذهبت إلى هذا العالم السلفي لا تجد هذا البحث عندهم، بل هو يهدمه هدما لك ويثبت لك أن الحديث الصحيح يفيد العلم، فكيف يفيد الظن؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. والمعتزلة يقولون: لا، مو هدى وعلم، وظن. أرأيتم كيف يعاكسون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ثم بنوا على هذا الكلام، على هذا الباطل، أن خبر واحد يفيد الظن، بنوا عليه أشياء مدمرة للعقيدة الإسلامية. ولذلك ردوا أخبار الأحاد في العقيدة، وتبعهم على ذلك الأشاعرة. وإلى اليوم الأشاعرة يقررون هذا المبدأ الباطل، أن خبر الواحد لا يفيد العلم وأنه لا يقبل في العقيدة. أرأيتم كيف دخل هذا الخلل العظيم عليهم؟ لما قبلوا الأصل، لما قبلوا الأصل. والمسألة هذه فيها بحث، لكن والله أقولها إن كثيرا من طلاب العلم لم يفهموا هذه المسألة ولم يعرفوا جذورها وأصولها، يأخذونها هكذا أخذا سطحيا. والله المستعان. كيف؟ يقول: فيه أن عمر كان يقبل الخبر الواحد، وما ورد عنه من التوقف إنما كان لحصول ريبة له في بعض المواضع. يعني توقفه عن قبول خبر أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان وقضايا أخرى، حصل ريبة. ما هي مسألة عند عمر رضي الله عنه أن خبر واحد بيقبل، أبدا، هذا مو صحيح. هذه مسألة كما ذكرت لكم ظهرت عند المعتزلة الجهمية المتأخرين، والإمام أحمد بن حنبل من ممن أنكر هذا. قال له تلميذه أبو بكر المروذي، قال له: يا أبا عبد الله، هنا إنسان يقول خبر الواحد يفيد العلم، يفيد العمل ولا يفيد العلم، من المسؤول؟ أحمد بن حنبل. تريدون بعد أحمد؟ ها؟ قالوا: لا، عندنا ابن الصلاح والنووي وابن حجر. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله. ابن الصلاح والنووي وأمثالهم يخضعون لأحمد بن حنبل. وإيش هؤلاء عند أحمد بن حنبل الذي يقول عنه تلميذه إبراهيم الحربي أبو إسحاق صاحب غريب الحديث يقول رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. لا إله إلا الله. المسؤول أحمد عن هذا التقسيم المعتزلي، يفيد العمل ولا يفيد العلم. فقال أحمد بن حنبل ما أدري ما هذا. إيش معنى ما أدري ما هذا؟ فين هذا الكلام جايبينه يعني؟ ما أدري هذا، فين هذا كلام من كلام من هذا؟ شفتوا أحمد بن حنبل لم يعرف هذا التقسيم. أحمد الذي كان يحفظ علم السلف ويحفظ كما قال بعض الناس يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، شهد له بذلك أبو زرع الرازي، يقول ما أدري ما هذا، فين فين جايبين هذا الكلام؟ والآن هذا الذي قال عنه أحمد بن حنبل ما أدري ما هذا، الآن يقرر في كتب أهل السنة مع الأسف الشديد، ويقوله بعض طلبة العلم ممن ينتسبون إلى السنة والجماعة. هذا والله خطير. والمعتزلة الجهمية والأشعرية الكلابية يرضون منك أيها السلفي أن توافقهم على هذا الأصل، أن خبر الرحل في الظن، فإن وافقتم على هذا الأصل فرحوا به. يكفينا هذا منك، إن قلت لنا خبر الواحد في الظن يكفينا هذا منك بس. ثم يقررون أنه إن كان يفيد الظن إذن لا يقبل في العقيدة، لأن العقيدة يقين، واليقين لا يقبل فيه إلا إيش؟ إلا اليقين. والله المستعان. إذن هذا الحديث فيه رد على أولئك الذين يقولون خبر الواحد وخبر الأحد، وعمر لم يقبله، هذا كلام كله صحيح، هذا كله كلام باطل. وأقول هذا لأني سمعت بعض الشباب هداهم الله من منافد علينا يحتج بقضايا عمر لما رد حديث الاستئذان، وأبو بكر رد لم يقبل محمد بن مسلم لما قال له إن النبي أعطى اليد السدس، يحتج بهذا على أن خبر الواحد لا يقبل إلا إذا عبد. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. ويأتي إن شاء الله للبخاري رحمه الله خبر الواحد أراد به الرد على الجهمية. إذا حدثك شيئا ساعد قدم المفعول به وأخر الفاعل، يعني إذا حدثك ساعد شيئا، إذا حدثك شيئا ساعد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة، موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي الإمام المتوفى سنة 41 و100، قال أخبرني أبو النضر، أبو النضر هو سالم بن أبي أمية المتقدم، أن أبو سلمة أخبره أن ساعدا حدثه، يعني أبو سلمة، أبو سلمة رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه وعنه، روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وروى هذا الحديث عن سعد نفسه. فقال عمر لعبد الله نحوه، طيب نكمل إن شاء الله هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.